اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلنا يحتاج الى الاستغفار حتى الاموات, كلنا يحتاج الى الاستغفار حتى الاموات. تقول عائشة لما كانت ليلتي تأمل وانظر في عظيم هذا الخبر. تقول لما كانت ليلتي انقلب فوضع رداءه فلنفته نائم. يقول لما ظن اني رقدت اخذ رداءه رويدا وانتعل نعاله. تقول اختمرت وتبعته. عائشة معروفة حركات عائشة رضي الله عنها, تحب حبا جما كانت تغار عليه غيره لا يعلمها الا الله. ما كلام, من هو اللي بين يديها؟ سيد البشر. لا كلام في حبه لانه سيد البشر. تقول اختمرت وتبعته. تقول جاء البقيع فقام فاطال القيام, جاء البقيع فقام فاطال القيام. ثم لما انتهى انحرف. تقول فانحرفت, اسرع فاسرعت, هرول فهرولت. تقول فسبقته الى غرفتي. ثم لما جاءها قال لها لتخبرني او ليخبرنني اللطيف الخبير. تقولين لي يا عائشة خبرك ام سيخبرني اللطيف الخبير. فاعترفت قال فانت السواد اذا, انت السواد. تقول فلهدني في صدري, اعطاها على صدرها, فلهدني في صدري لهدة انجعتني. قال لها اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله, تظنين اني ساخرج من عندك حتى اذهب الى احدى نسائي, اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله. اسمع ماذا قال لها. ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. حيا عن جبريل, لا يحب التخلع ولا السفور. قال اتاني جبريل فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يقول لها ظننت انك رقدت فكرهت ان اوقظك. قال لي جبريل ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف اقول لهم؟ سال جبريل كيف اقول لهم؟ قل السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين, وانا ان شاء الله بكم لاحقون. فالاموات ايضا يحتاجون الى الاستغفار. الاموات ايضا يحتاجون الى من يدعو لهم ويستغفر لهم. ثق تمام الثقه, انك ما دعوت لهم الا قيض الله لك من يدعو لك اذا وصفت التراب. ثق تمام الثقه انك ما دعوت لهم واجتهدت في الدعاء والاستغفار لهم الا قيض الله لك من يدعو لك حين توفد بالتراب ويفارقك الاهل والاحباب. بشارات للمستغفرين والتائبين اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. من الذي يبشرهم؟ الله. ففي الاستغفار نجاة, وفي الاستغفار تفريج للهموم وكشف للغموم. من منا لم يخطئ قط؟ خير بارك الله فيك. املأ اليوم والليل والنهار باستغفر الله العظيم. املأ وجرب وسترى الآثار. ماذا يقول أهل الجنان في الجنان؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين, فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لكن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستغفرين في الأسحار ومن المستغفرين في كل حال بالليل وبالنهار. يغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا اجعلنا خيرا مما يقولون واحسن مما يظنون, واغفر لنا ما لا يعلمون. اصلح علانيتنا واسرارنا يا حي يا قيوم, لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير.